فيقول الله عز وجل: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والخمر هي الغداف التي تلبسها النساء على رؤوسهن. فإذا كانت المرأة مأمورة بأن تضرب بالخمار وهو ما تغطي به رأسها على جيبها ليستر ما قد يبدو من رقبتها أو يربو على صدرها، فكيف تخالف المرأة المسلمة المؤمنة بالله ورسوله إلى محاولة إبداء وجهها وهو محل الفتنة والتعلق بها؟